أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا إلى كتاب الجهاد. قال الطبري رحمه الله: شرائط وجوب الجهاد سبع خصال. شرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والطاقة على القتال. أحمد. شرائط وجوب الجهاد سبع خصال. ابتدأ بذكر شرائط وجوب الجهاد وضمن ذلك ذكر حكم الجهاد، فقال شرائط وجوب الجهاد. إذا ضمن الفقرة ذكر أن الجهاد قد يجب وأن هناك شروط لابد أن تتوافر في المكلف كي يجب عليه الجهاد. فنقول الجهاد قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. الكفار على حالين، الحال الأول أن يكونوا مستقرين في بلادهم. طبعا لو نتكلم عن الكفار الحربيين الذين ليس بيننا وبينهم ذمة ولا عهد ولا أمان، فالحال الأول أن يكونوا مستقرين في بلادهم، لم يقدموا على شيء، فحكم جهادهم فرض على الكفاية. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. إذا وعد الله سبحانه وتعالى المجاهدين والقاعدين الحسنى أي الجنة، وفضل هؤلاء على هؤلاء درجة. إذا كل منهم على خير، كل منهم له ثواب عند ربه جل وعلا. فهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين. إذا هذا النوع من الجهاد ليس فرضا على الأعيان، إنما هو فرض كفاية على الأمة، فإن قام به البعض بما يكفي سقط عن بقية الأمة، وإن لم يقم به أحد أثم كل من يقدر عليه، وهو فرض. وهذا ما يسمى بجهاد الطلب، وهو تحرك المسلمين في البلدان والأمصار في مشارق الأرض ومغاربها لفتح هذه البلدان لدين الله جل في علاه. الحالة الثانية من أحوال الكفار أن يهجم الكفار على بلاد المسلمين، فينزلوا في بلدان المسلمين أو قريبا منها إلى مسافة القصر، سواء دخلوا بلدان المسلمين أو نزلوا قريبا منها، وصلوا إلى ما دون مسافة القصر، يعني صار بينهم وبين بلاد المسلمين أقل من مسافة القصر، بين حدود بلاد المسلمين وبينهم أقل من مسافة القصر. ففي هذه الحالة ننظر إذا كان للمسلمين قدرة على التأهب لهم وإعداد العدة وملاقاتهم، فيجب على كل من يقدر على التأهب أن يقاتل، سواء كان من أهل الجهاد الذين سيأتي ذكرهم أم لا. فإذا هجم الكفار على بلاد المسلمين وأمكن التأهب لهم، لم يباغتون، أمكن التأهب لهم، ففي هذه الحالة يجب على كل من يقدر على التأهب أن يتأهب ويتجهز بما يقدر عليه، وأن يخرج يدافع عن بلاد المسلمين وحوزة الإسلام. الحالة الثانية ألا يمكن التأهب لهم بأن يباغتوا المسلمين في ديارهم ويهجمون عليهم، ولا يمكن للمسلمين التأهب ولا إعداد العدة لصدهم، ولا يكون لهم طاقة ولا قدرة على قتالهم. ففي هذه الحالة يجب الجهاد على من قصد من المسلمين، يجب الجهاد على من قصد من المسلمين من الرجال والنساء. فإن كان من الرجال وغلب على ظنه أنه لو استسلم لقتل، لم يجد له الاستسلام، لأن الاستسلام للكافر ظلم في الدين، ولا يجوز للإنسان أن يمكن الكافر من رقبته. فإن غلب على ظنه أنه سيقتل إن استسلم، وجب عليه المدافعة والقتال والدفاع عن نفسه حتى يقتل شهيدا أو ينجو بنفسه. وإن غلب على ظنه أنه لو أسر لم يقتل، ولم تكن له طاقة على المدافعة، جاز له أن يستسلم للأسر. ما الفارق بين هذه الحالة وبين الحالة التي قبلها؟ أنه في الحالة التي قبلها هو غلب على ظنه أنه سيقتل، سواء استسلم أو قاتل هو سيقتل. فما يعني المصلحة التي ستترتب على الاستسلام؟ لا يوجد مصلحة تترتب على الاستسلام، وإنما ستكون مفسدة قح، مفسدة خالصة، مفسدة القتل ومفسدة الذل في الدين وتسليط الكافر على رقبته. وإن كان امرأة فإن غلب على ظنها أنها يعني تراد للفاحشة، وجب عليها أن تدفع عن نفسها، ولا يجوز لها الاستسلام كما تكلمنا في مسألة الصياد، وقلنا أن الجمهور على أن الإكراه لا يبيح القتل. وإن غلب على ظنها أنها إن استسلمت تؤسر ولا يفعل بها الفاحشة، جاز لها الاستسلام، ثم إن أريد بها الفاحشة بعد ذلك في الأسر تدفع عن نفسها قدر الطاقة. واضح؟ إذن هناك فارق بين حالتين. الحالة الأولى أن الكفار ينزلون ببلاد الإسلام أو قريبا منها دون مسافة القصف، ويمكننا التأهب وإعداد العدة والمدافعة، فهذا يجب في هذه الحالة يجب الجهاد على الأعيان. وهذه هي الحالة التي تكلم فيها العلماء أنه يجب الجهاد فيها على الرجل والمرأة والحر والعبد وكل قاطر بما يقدر عليه. وأما الحالة الثانية أن يباغت الكفار بلاد المسلمين وينزلوا ببلاد المسلمين وتمكنوا منهم، فلو أوجبنا الجهاد على الأعيان في هذه الحالة مع عدم القدرة على التأهب وعدم وجود العدة والاستطاعة، لا أودينا بالمسلمين إلى هلكة محققة دون إحداث نكاية تذكر في العدو ودون إحداث أي مصلحة وعليه. فلا يجب الدفاع أو لا يجب القتال إلا على من قصد، دخل عليه كافر بيته، دخل عليه ليقتله، فهجمه ليقتله، فيقع نفسه بقدر الإمكان. فإن تركه الكافر تركه، ثم عليه بعد ذلك أن يعد العدة ووسائل المسلمين لإخراج هؤلاء الغزاة. واضح؟ يعني نفرق بين حالتين. مثلا الاحتلال الأمريكي مثلا لبلد من العراق مثلا حين احتلت العراق وتمكنت منها، وأصبح المسلمون في ديارهم محتلين وسقطت قدرتهم على الدفع، الجيش اختفى في يوم وليلة، ويعني لم يعد هناك قدرة لعامة المسلمين على الدفع. هل نوجب على الأعيان الرجال والنساء والكبير والصغير أن يخرجوا للقتال فنؤدي بهم وندفعهم إلى هلكة محققة؟ لا يكون بذلك أحد، وإنما نوجب على من قصد من هؤلاء المحتلين الغزاة، ثم عليهم بعد ذلك على هؤلاء المسلمين أن يعدوا العدة لقتال هؤلاء هم وغيرهم من أمة الإسلام. إعداد العدة؟ طبعا موجود. إذا الجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية على حسب الحالة التي ذكرناها. قال شرائط وجوب الجهاد سبع خصال. سبع خصال يعني سبع صفات الإسلام، لأن الجهاد إنما يكون جهاد للكفار، فبديهي أنه لا يجب إلا على أهل الإسلام، ولأنه من القربات، والكافر ليس من أهلها، ولأن الله سبحانه وتعالى إنما خاطب بالجهاد أهل الإسلام لا غيره، والبلوغ والعقل، لأن الصغير غير البالغ والمجنون غير العاقل ليس مكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منهم المجنون حتى يفيض، والصغير حتى يكبر، أو الصبي حتى يحترم في دونه. قال البلوغ والعقل والحرية، فالعبد لا يجب عليه الجهاد أصالة، لأنه مال ملك لسيده، ومنافعه مشغولة بحق سيده، منافعه مشغولة بحق سيده. فلو أوجبنا على العبيد الجهاد عطلنا هذه المنافع على أصحابها. والذكورية، والذكورية، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد بالإجماع، ليست من أهله. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، قال جهادهن الحج والعمرة، جهادهن الحج والعمرة. والصحة والطاقة على القتال، فالمريض وغير القادر على القتال لا يجب عليه الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهؤلاء لا طاقة لهم على القتال ولا يقدرون عليه، وهذا الأمر لا يقف فقط عند الأعرج أو الأعمى أو المريض أو الذي لا يجد ما ينفق أو الذي لا يجد ما يحمل عليه، وإنما كل من لم يقدر على الجهاد لعدم قدرته على إعداد العدة، لعدم قدرته على الوصول الآمن أو الوصول إلى أرض الجهاد، الوصول إلى أرض الجهاد، عدم قدرته على ذلك، أيضا هذا لا يجب عليه الجهاد. ولا يشترط الأمن، لأن الأمن مشترط في كل شيء حتى في الحج إلا الجهاد، لأن المجاهد يخرج ويغرر بنفسه، فلو غرر بنفسه في سبيل الوصول إلى أرض الجهاد يعني لم يكن ذلك غريبا على الجنس ما خرج إليه، إلا أن تكون الهلكة محققة مع كونه لم يصل، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الخروج، لأنه لا مصلحة، لا مصلحة فيه. قال ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، ضرب يكون رقيقا بنفس السبت وهم الصبيان والنساء، وضرب لا يرق بنفس السبت وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاء والمن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة. من أسر من الكفار، هذا فصل في بيان أحكام أو بعض أحكام الأسر والسبت. من أسر من الكفار في القتال فعلى ضربين، أي على نوعين: ضرب يكون رقيقا بنفس السبت، أي بنفس الأسر، بمجرد أسره يصير رقيقا، أي يصير عبدا للمسلمين، ولا يكون رقيقا لمن أسره، وإنما يكون ضمن الغنيمة، يجري عليه ما يأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الغنيمة وكيف تقسم. الأسر في قتال المشركين أحد طرق السبت أو أحد طرق الاسترقاق التي كانت موجودة، وهي الطريقة الأصلية، وهذه الطريقة لم تعد موجودة الآن لتعطل الجهاد الشرعي في أغلب الأوقات. قال ضرب يكون رقيقا بنفس السبت وهم الصبيان والنساء. الصبيان في غير البالغين والنساء نساء الكفار الكافرات ولا المسلمات، وهؤلاء بمجرد أسرهم يصبح عبيدا رقيقا للمسلمين غريمة، ويحرم قتلهم، يحرم قتلهم من جهة أنهم أسرى يجوز قتل الأسرى إن رأى الإمام ذلك، لكن يحرم قتلهم من جهة أنهم نساء وصبيان لم يكن لهم يد في القتال أو لم يقاتلوا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والوزراء والكهان ونحو ذلك إلا إذا قتلوا أو كان لهم يد في القتال. ومن جهة أنهم بعد الأسر أصبحوا مالا حقا للمسلمين، ففي قتلهم تفويت على المسلمين لهذا الحق، واضح؟ فبعد أسرهم أصبحوا غنيمة تقسم بعد ذلك على الغانمين، ويعني ينتفع بها المسلمون، فلا يحق لولي الأمر ولا لأمير الحرب ولا لغيره أن يفوت هذه المصلحة على المسلمين بقتل هؤلاء، فلا يحل قتلهم، يحرم قتلهم، ومعهم المجانين، ومعهم أيضا العبيد الذين كانوا مع الكفار، كل هؤلاء يصيرون سبيا، يصيرون رفيقا بنفس السبي. وضرب لا يرق بنفس السبي، أي لا يصبحون رقيقا عبيدا بمجرد الأسر، بل يقف حكمهم على ما يختار الإمام فيهم من الأحوال الآتية، وهم الرجال البالغون ويسمون بالمقاتلة، الذين لهم قدرة على القتال، فهؤلاء يؤسرون ثم يتخير الإمام فيهم بين الأحوال أو الخصال الآتية. قال: والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة. الأصل في ذلك آيات وحديث، منها قول الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فإما منا بعد وإما فداء، هذان خصلتان: المن أن يمن عليهم الإمام بإطلاق صراحهم من غير عوض، من غير عوض ولا مبادلة مع الكفار ولا شيء، وإما فداء أن يفديهم، أن يطلبوا فدية مقابلهم، إما بالمال كما ذكر وإما بالرجال. بالمال أن يقول الكفار أعطوني مقابل مثلا الواحد منهم أو مقابلهم كذا وكذا من المال. وبالرجال أن يكون للمسلمين أسرى في يد الكفار فيحدث تبادل أسرى، هذا مقابل هذا أو هذه المرأة مثلا من سباياكم مقابل هؤلاء من المسلمين أو أيا كان. ثم بقيت خصلة القتل، وقد جاءت في حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه في نصارى بني قريظة حين اختاروا تحكيم سعد بن معاذ، فحكمه النبي صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم بأن تقتل المقاتلة أو المقاتلة وتسبى النساء والذرية، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم: قال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فدل ذلك على أن الإمام له أن يقتل الأسرى، كما أن له أن يفديهم، كما أن له أن يمن عليهم إن رأى ذلك، كما أن له أن يسترقهم إن كانت هذه المصلحة، أي يجعلهم عبيدا ويدخلون ضمن الغنيمة. قال: يفعل من ذلك ما فيه المصلحة، أي يخير في ذلك الإمام بما تقتضيه المصلحة. عندنا قاعدة عريقة في الشرع تقول: تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، سواء في هذه المسألة أو في غيرها. ولي الأمر لا يجوز له أن يتصرف بالتشاهي ولا بالهوى ولا بمطلق يعني التفكر هكذا ومطلق الإرادة، وإنما هو مقيد في تصرفه بما يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين. وحينما نقول يحقق المصلحة أي لا يجوز له أن يختار من تصرفين كلاهما مصلحة أي واحد، وإنما عليه أن يجتهد في أكثرهما مصلحة، فإن يعني تصرف على خلاف مقتضى المصلحة كان تصرفه باطلا مردودا إن كان وليا أمر شرعي، لأن تصرفه منوط يعني معلق بالمصلحة، هو ما ولي أصلا إلا لتحقيق المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية التي لا تتعارض مع المصلحة الدينية، فإن تصرف خارج هذا الإطار كان تصرفه باطلا مردودا عليه لأنه تصرف فيما لا صلاحية له فيه. فإذا قلنا أنه يخير بين هذه الصفات لا يخير هكذا، كلها جائز، لكنه يجب عليه أن يجتهد في أيهما أكثر مصلحة. فمثلا لو كانت المصلحة في هذه الواقعة أن يفدي هؤلاء بالمال فمن عليهم كان تصرفه مردودا، ولو كانت المصلحة أن يقتلهم فاسترقه كان تصرفه مردودا وكان آثما في هذا التصرف. فإن اجتهد وبذل وسعه ثم اختار تصرفا من هذه التصرفات نفذ، وإن كان في باطن الأمر يعني هو مخطئ، قد يكون مخطئ في اجتهاده، لكن هذا أمر يعني يدخله الاجتهاد أمر ظني فيمضي فيه تصرفه في أفضل. عندنا حديث سعد بن معاذ وحديث سبع هوازن وفيه فوائد تربوية جليلة. قال: استرق صلى الله عليه وسلم أسرى هوازن ثم تشفع لدى المسلمين بعد أن قسموا بينهم عندما جاء وفد هوازن المسلمين، وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم، فمنوا عليه عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم بعد أسلموا بعدما هزموا وأسر منهم من أسر وأسري منهم من سري. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدق، فاختاروا إحدى الطائفتين. هذا كلام بديع، أحب الحديث إلي أصدقه، لا مجال للمراوغة ولا لإيهام من تتكلم معه أنك توافق على أمر وأنت تبطن أنك لن توافق عليه. أحب الحديث إلي أصدقه، يعني سأخبركم أو سأتيكم به يعني ما يمكن تطبيقه في الواقع، أما ما لا يمكن فلا مجال له في الكلام. أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبت وإما المال، إما أن أترك لكم السبت وإما أن أترك لكم المال. وقد كنت استثنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإننا اختاروا سبينا نساءهم وأولادهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب أو يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طبنا أو قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمرهم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمضى أمرا واتفق عليه مع هوازن، لكن توقف فيه حتى يرجع إلى المسلمين، لأنهم صاروا هم أصحاب الحق في هؤلاء المسلمين، صار لكل واحد منهم قسمه من الغنيمة ومن السبت. والنبي صلى الله عليه وسلم مع رتبته الدينية ورتبته الرئاسية في الأمة لم يعني يتصرف في الأمر من تلقاء نفسه حتى يرجع إلى أصحاب الحقوق، فاستأمرهم في ذلك. فلما أذنوا له في رد هؤلاء السبايا الهوازن توقف حتى يعرف إذن كل واحد منهم. هذا غاية في التحدي في أمر الحقوق. قال إنا لا نعرف أو إنا لا ندري من أذن منكم ممن لا يأذن، يعني هذا إذن مطلق كذا. وقد يكون في هؤلاء القوم من استحى أن يعني يظهر أمام الناس جميعا بأنه لا تطيب نفسه برد هؤلاء السبايا، وهذا حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحرى شدة حقه حتى لا يعني يأخذ من مسلم شيئا من حقه إلا عن طيبه عن طيب نفسه منه، ويتحرى تحريا شديدا أن يتأكد أنه فعلا عن طيب نفسه منه. قال ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. من أسلم من المقاتلة ومن الكفار قبل أن يؤسر، قبل أن يؤسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، أي من أن يكونوا سبيا رقيقا. من أسلم قبل الأسر سواء كان رجلا أو كانت امرأة أحرز ماله أن يكون غنيما، لأنه يصير حينئذ مال امرئ المسلم، ولا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب نفس منه. وأحرز دمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله وحسابهم على الله. وصغار أولاده، وصغار أولاده سواء كان رجل أو امرأة، وسواء كان جد أو جدة، يعني الأب والأم وإن علوا جد جدة وهكذا، إن أسلموا قبل الأسر عصموا دماءهم وأموالهم وصغار أولادهم وصغار أولادهم، لأنهم يتبعونهم في الإسلام. وقال صغار أولادهم لأن الكبير البالغ هذا يؤخذ بإيش؟ بتصرف نفسه، فإن أسلم قبل منه، وإن لم يكن يعني وإن لم يسلم يعامل معاملة المقاتلة. وصغار أولاده يحرز كل هؤلاء من الاسترقاق ومن الأسر إلا امرأته الكافرة، يعني هو ذكر هنا إيش؟ ماله دمه صغار أولاده، ولم يذكر امرأته. فإن كانت امرأة كافرة وهو قد أسلم قبل الأسر لم يعصمها من الاسترقاق، لأنها مكلفة يجب عليها الإسلام، وبإسلامه قد يعني قطعت الولاية بينه وبينها، فيجوز أن يسترقها المسلم. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب. يحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فإذا أسلم أحد أبويه فينسب إليه، وإن علا هذا الأب أو هذه الأم، وإن كان جد أو جدة، حتى وإن كان الأقرب للولد حيا ينسب الولد لمن أسلم من آبائه أو أمهاته، وإن علوا حتى ولو كان الأقرب الكافر حيا. أن يسلم أحد أبويه أو يسليه مسلم منفردا عن أبويه، يبصره يسليه مسلم في الحرب منفردا عن أبويه، فإن سباه مع أبيه أو مع أمه فهو لأبيه أو لأمه يدفعهما في الدين، أما إذا سباه منفردا حكم عليه بالإسلام. أو يوجد لقيطا في دار الإسلام، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام فيحكم له بالإسلام، وتبعية الدار إنما تؤثر في حق من لم يعرف. أما إذا عرف حاله وعرف نسبه فيصدر حكم الدار. يعني إذا وجدنا ولدا لقيطا في بلاد المسلمين هذه مثلا، وجدناه ولا نعرف حاله ولا نسبه، نحكم له بالإسلام. أما إذا وجدناه وجدنا على يده صغيرا أو وجدناه وعرفنا نسبه أنه ابن يعني نصارى، في هذه الحالة لا يحكم له بالإسلام، وإن كان يدعى إلى الإسلام ويربيه المسلمون إذا التقطوه ويدخلوه في الإسلام، لكن يعني لا يحكم له بالإسلام هكذا ظاهرا. نقول لا يحكم، لا يحكم له بالدار أو لا يصل حكم الدار إلا إذا يعني لم يعرف حاله. هي دي الإسماعيل؟ لا هذه حاجة غير حكم الدار. أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. قال فصل: من قتل قتيلا أعطي سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، ويعطى للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية، فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له. ويقسم الخمس أو يقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. هذا فصل في أحكام الغنيمة. فصل في الغنيمة: قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة هي مال حصل أو حصله المسلمون من كفار أصليين حربيين مالكين له بقتال أو إيجاف خيل وركاب. مال حصل من كفار أصليين حربيين مالكين له بقتال أو إيجاف خيل وإبل ونحو ذلك. الكفار كما قلنا مرارا على أربعة أقسام: كفار ذميون، وهؤلاء يعيشون في ديار الإسلام ويلتزمون عقد الجزية التي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وكفار معاهدون في بلادهم مستقرون في بلادهم بيننا وبينهم ودنا، وكفار مستأمنون يعيشون أو دخلوا بلاد الإسلام لمدة مؤقتة وأمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم، يدخلون لهدف مباح ثم يخرجون بعد مدة، وكفار حربيون وهم الكفار الذين ليس بيننا وبينهم لا عهد ولا هدنة، لا هدنة ولا أمان ولا ذمة. فهؤلاء هم الكفار الحربيون. فإذا حصل بيننا وبينهم قتال ويعني أوجفنا عليهم الخيل والركاب والأسلحة ويعني لاقيناهم فحصلنا هزمناهم وحصلنا على ما في أيديهم من أموال يملكونها يملكونها. أما إذا كانت أموال لا يملكونها وإنما مثلا أخذوها من المسلمين لم تكن غنيمة لهؤلاء المسلمين الذين قتلوه. وكفار أصليون حربيون يخرج بذلك الكفار المرتدون. هناك كافر أصلي وكافر مرتد. المرتدون أموالهم ليست غنيمة وإنما أموالهم في، وسيأتي الكلام عن الفي. وأصليون هذا أصلي، وحربيون يخرج بذلك الكفار المعاهدون والمستعمرون الذميون. قال: من قتل قتيلا أعطي سلبه. السلف هو ما يكون مع الكافر في القتال نحو ثوبه وسلاحه وماله الذي يصحبه معه في القتال ونحو ذلك. والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. قتل قتيلا فله سلبه. وروى أبو داود أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه في يوم خيبر قتل 20 قتيلا وسلبهم، أي أخذ سلبهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. العلماء مختلفون في هذا الحديث، هل هذا من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أم من تصرفه بالإمامة؟ هل قال ذلك في واقعة أو وقائع في غزوة أو غزوات من باب السياسة الشرعية، أراد أن يحفز المقاتلين والمجاهدين على القتال فقال ذلك، فيكون هذا مختص بهذه الوقائع ويكون هذا مما يجوز للإمام أن يفعله أحيانا أو أمير الحرب إن رأى أن هناك مصلحة تقتضي ذلك، أم أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالوحي، فيكون هذا حكما مستقرا في الشرع لا يحتاج إلى إذن الإمام، فكل مقاتل يقتل قتلا كافرا في القتال يكون له سلبه بدون الرجوع الى امير الحرب او الامام. والجمهور على الثاني ومنهم الشافعيه. يقول: من قتل قتيلا له اعطي سلبه. هذا القتيل لابد ان يكون ممن يحل قتله. فلو قتل امراه او صبيا او مجنونا او عبدا، لو قتلهم بلا عذر لم يكن له يعني شيء، لم يكن له شيء، بل هو آثم لتفويته لمصلحة يعني لقتل من لا يستحق القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة في مرة بعد غزوة غزاها قال: ما كان لهذه أن تقاتل، ولتفويته على المسلمين مصلحة سفك واسترقاق هؤلاء. فمن قتل قتيلا أي ممن يجوز قتله، ممن يجوز قتله له سلبه، أعطي سلبه، يستحق السلب. هذا إذا قتله بعد ركوب غرر ومخاطرة، يعني لو خاطر بنفسه، لو خاطر بنفسه فكفانا شر هذا القتيل فله سلبه. لو خاطر بنفسه في قتال حقيقي فكفانا شره بأن قتله، أو فقع عينه، أو قطع رجله، أو قطع يده، أو أسره، فله أن يسلبه، له سلب، أعطي سلبه. أما إذا قتله بدون تغرير بالنفس، قتله وهو نائم، قتله وهو يعني بعدما أسر، رمى بسهم وهو في صفوف المسلمين فوقع يعني في رجل من في صفوف الكافرين فقتله، فهذه الأحوال لا يستحق فيها السلب، لا يستحق فيها السلب. إذن استحقاق السلب يكون بركوب غرر يكفينا به شر كافر في حال الحرب. بركوب استحقاق السلب يكون بركوب غرر، الغرر يعني المخاطرة، بركوب غرر يكفينا به شر كافر، سواء كان بقتله أو ببتر عضو من أعضائه أو بفقع عينه أو بأسره، يكفينا به شر كافر حال الحرب. أما إذا قتله كما قلنا بلا تغرير وهو نائم أو نحو ذلك فلا يستحق سلبه لأنه لم يغرر بنفسه في هذه الحالة. قال: وتقسم الغنيمة. بعدما نخرج السلب، كل من قتل قتيلا أو كفانا شر كافر يأخذ سلبه، ثم بعد ذلك نخرج مؤنة نقل الغنيمة وقسمتها ونحو ذلك. الغنائم هتحتاج إلى حفظ، إذا كان مثلا فيها حيوانات كغنائم أو غنائم قديمة مثلا كان فيها يشكيل الغنم ونحو ذلك، مش كده؟ طيب هذه الحيوانات هتحتاج إلى علف، هتحتاج إلى مؤنة، هتحتاج إلى حفظ، فيخصم كل ذلك. غنائم مثلا تحتاج إلى نقل، مثلا مركبات تنقلها ونحو ذلك، يخصم تخصم مؤنة كل ذلك وتكلفة كل ذلك من الغنيمة، تخرج من رأس مال الغنيمة. يبقى هنخرج من الغنيمة قبل تقسيمها ايش؟ أول حاجة السلف، ثانيا مؤنة ما نحتاج من نقل الغنائم وحفظها ونحو ذلك، ثم بعد إخراج كل ذلك تقسم الغنائم. كيف تقسم؟ يقول تقسم الغنيمة أو تقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس، تخمس تخمس، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة من المسلمين المقاتلين، ويعطى للفارس ثلاثة أسهم وللرجال سهم. وللراجل سهم. تقسم أربعة أخماس، خمسة أخماس، خمس سيأتي الكلام عليه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا الخمس يخمس، الخمس الذي يخرج يخمس، هو نفسه يخمس، والأربعة أخماس تعطى للمقاتلين الذين شهدوا الواقع. كيف تقسم عليهم؟ يعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، لأن الفارس أثره في الجهاد وفي القتال أعظم من أثر الفارس، ولأن مؤنته كانت أكبر من مؤنة الفارس. الراجل الذي ليس له فرس يركبه كان يقاتل على رجله، أما الآخر فتكلف فرسا، هذا مال ومؤنته أكثر وأثره في الواقعة وفي القتال أكبر، فلذلك جعل له ثلاثة أسهم. يعطى للفارس ثلاثة أسهم، له سهمين، له سهمان، له سهم ولفرسه سهمان، يعني الفارس له ثلاثة أسهم في القتال، سهمين لفرسه وسهم له، أي سهمان استحقهما لفرسه وسهم له، ويعطى للراجل سهم واحد، ويعطى للراجل سهم واحد. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قسم للفرس سهمين وللراجل سهم. يقول يعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط. من الذي سيأخذ من أسهم الغنيمة؟ من توفر في هذه الشروط؟ الإسلام، فإن استعان المسلمون بكافر وهذا جائز بضوابط لم يعطى من الغنيمة سهم، وإنما يرضخ له كما سيأتي، فلا بد أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، فلو قاتل صبي مع المسلمين أو ساعدهم أو شهد الوقعة فيرضخ له ولا يسهم له. والعقل المجنون كذلك لا يسهم له، والعبد حرية أي العبد لا يسهم له، والذكورية أي المرأة لا يسهم لها، فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرضخ للنساء والصبيان وللعبيد الذين يشهدون الغزو، يرضخ لهم يعني يعطيهم شيئا، وهذا الشيء يجتهد هو في تقديره بشرط أن لا يصل به إلى سهم الراجل، يعني لا يصل إلى ما يعطيه للراجل في سهمه، لا يصل إلى سهم الغنيمة، يعطيهم شيئا لمعاونتهم ومساعدتهم، لكن لا يأخذون سهما كسائر المقاتلة كسائر الغانمين. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة أثرهم في القتال لن يكون كأثر الرجال البالغون المقاتلون. صحيح أم لا؟ لا يصح إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط وذكرها. قال ويقسم الخمس على خمسة أسكت اللي هو خمس الخمس، يبقى احنا عندنا الغنيمة تخمس خمسة أخماس، أربعة أخماس للغانمين للمقاتلة، الخمس الباقي هو أيضا يخمس، هو أيضا يخمس. يقول يخمس الخمس على خمسة أسكت سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فهذا سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين. قال يصرف بعده للمصالح، ما هي المصالح؟ كالصغور مثلا، تأمين فضول الإسلام، الحدود، بناء القلاع فيها وتأمين حدودها، وكينفق على تسليح الجيوش وإعداد العدة على القضاة والعلماء طلاب العلم الشرعي والمؤذنين والأئمة، كل من يفرغ نفسه لعمل يعني لعمل يعني لمصلحة الأمة، اللي احنا بنسميه الآن في المصطلح المعاصر العمل العام، واضح؟ يعني المؤذن قديما ليس كحالنا اليوم، اليوم انت ممكن تبقى في شغلك وتأذن، يعني انت بتعرف وقت الصلاة عن طريق الأجهزة الحديثة، إنما المؤذن قديما كان لابد، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن يجلس يرقم الشمس، وهذا يحتاج منه إلى تحدي وإلى نوع تفرغ، يبقى وقف نفسه وفرغ نفسه وعطل نفسه من أجل مصلحة الناس، فيرزق من بيت مال المسلمين. من أين يأتيه رزقه؟ يأخذ من سهم خمس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطى بعد ذلك أو يصرف بعد ذلك في المصالح. طلاب العلم، القضاء، طلاب العلم المتفرغين للعلم الشرعي، طلاب الجادين المجدين لا المدعين، الطالب الحقيقي الذي ينتظر أن يعني تشرق شمسه بعد ذلك على الأمة، هذا قد وقف نفسه وفرغ نفسه لمصلحة الأمة، يرزق كان يرزقون من بيت المال والعلماء والقضاء ونحو ذلك، ويجتهد الإمام في تقديم الأهم فالمهم عندما تضيق هذه الموارد. يصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، فبنو عبد شمس وبنو نوفل لا يأخذون شيئا من هذا السهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سأله عثمان بن عفان وجبير بن مطعم، قالوا له أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة أبناء عمومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لم يفترق في جاهلية ولا في إسلام، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وسهم لليتامى، وسهم طبعا بنو هاشم بنو المطلب الآن هذا السهم، واحد يقول لك طب دلوقتي نجيبهم منين عشان يديهم هذه الأموال؟ أين هي هذه الأموال أصلا؟ عندما تأتي أموال الغنائم إن شاء الله نجتهد في البحث عن يعني من ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم حقا، وإلا فالذين الأشراف الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بغير بينة كفر جدا، هذا من يعني أسوأ ما يفعله بعض الأراضي والسفلة والرئة، أنهم ينسبون نفسهم إلى بني هاشم وبني المطلب من دون بينة، وكل شاهد جمعية كده يقول لك أنا جبت ورقة أن أنا أنتسب أنا حسين، وأنا هو أصلا يعني مثلا لا علاقة له بالعرب أصلا، يعني ممكن يكون أصله تركي مثلا أصلا، حتى قال أحدهم ملكة إنجلترا دي أصلها هاشمي. ومثلا بس هل ثبتت النسبة أم لا؟ من أبطل الباطل أن ينسب الإنسان نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أنا أنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحين نقول له قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب تحكم عليه بالصدقة يا رجل، يقول مش متأكدين يعني للغاية. على حسب اجتهاد من يقسمه ملوش مقدار معين. يقسم يعني لو غنمنا مثلا 10,000 وعدد الغانمين مثلا 100 يقسم ولا يقسم ولا يقسم. وسهم لليتامى للآية، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. الضمان الاجتماعي هذا ضمان ايه؟ ضمان اجتماعي عرفه الإسلام قبل أن يعرفه الغرب. أول ضمان اجتماعي في الغرب كان بعد الحرب العالمية الثانية، هذا أول يعني تنظيم لما يسمى الآن بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي لذوي الحاجات والمعاقين ونتج عن كثرة من تضرر بالحرب العالمية. لكن الإسلام منذ وضوح فجره على الأمة وكان في هذا الضمان الاجتماعي، وسهم لليتامى، سهم للمساكين، اليتامى الفقراء، لأن هناك من اليتامى من هو أغنى ممن له أب وأم، هناك من اليتامى من ورث الأموال الطائلة، فاليتامى المقصود المحتاجين، وسهم للمساكين، المساكين هنا تعم الفقراء والمساكين، وسهم لأبناء السبيل، حتى أبناء السبيل الذين لهم أموال في بلادهم وأغنياء لكن هم يعني لا يستطيعون الوصول إليها، لهم سهم في خمس الخمس، ومع كون أنه من أهل الزكاة المستحقين للزكاة. قال فصل: ويقسم مال الفيء. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هناك ضمان اجتماعي أيضا غير المسلمين في الجزية. يقسم مال الفيء على خمس فرق. أبناء السبيل مثلا إيش قلنا فيهم؟ مش داية، ابن السبيل ده مش لازم داية يعني. مسافر وانقطع عن ماله، له مال في بلده لكن لا يستطيع الوصول إليه، واحتاج يعطى من بيت مال المسلمين. من أين؟ له خمس في خمس الخمس. يقسم مال الفيء على خمس فرق، يصرف خمسه على من يصرف عليه خمس الغريبة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. الفيء مال حصل لنا من كفار بلا قتال أو إيجاف خيل وركاب وبلا مؤن لها وقع. مال حصل لنا من كفار لكن دون قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، ولم نتكلف مؤن لها وقع لكي نحصل على هذا المال، بخلاف الغنيمة حصل قتال وتحريك جيوش ونحو ذلك، إنما الفيء يعني حصل دون مؤنة دون تعب من المسلمين ونحو ذلك. كالجزية مثلا، أموال الجزية تدخل في الفيء، كأموال المرتدين، من ارتد عن الإسلام يوقف ماله، يوقف ماله لا يتصرف فيه، يوقفه الإمام، فإن رجع إلى الإسلام رد عليه ماله، وإن لم يرجع إلى الإسلام قتل حد الردة وصار ماله فيئا ولا يرثه ورثته، لأن التوارث انقطع بينهم بكفره، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. وما هرب الكفار عنه وخلفوه فمن قبل أن تتقابل الجيوش، هذا أيضا من الفيء. قال الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الآية فارق بينها وبين آية الغنيمة أنه ليس فيها ذكر للتخميس، مش كده؟ آية الغنيمة إيه؟ فأن لله خمسة. طيب هنا في الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، لم يخمس، لم يطلب التخميس، لذلك جمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس. والشافعي رحمه الله انفرد وقال بتخميس الفيء، وحجته في ذلك أن هذا مال حصل لنا من الكفار فيقاس على مال الغنيمة، يقاس على مال الغنيمة. وعن عبد الله بن عمر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من بعير فأخذ منه وبرا، أخذ وبرا من البعير من سنامه، ثم قال: أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع الصعيد يعني ولا حتى هذه الوضرة ولا هذا إلا الخمس، والخمس مردود عليه أي بعد موته صلى الله عليه وسلم، والخمس مردود عليكم فأدوا الخياطة والمخيط يعني أدوا كل شيء ولا تكتموا شيئا، فإن كل ذلك راجع لكم. فالشافعي رحمه الله ذهب إلى تخميس الفيل فجعل أربعة أخماسه للمقاتلة وخمسه لمصالح المسلمين التي ذكرناها. أربعة أخماس للمقاتلة، من هم المقاتلة؟ هل هم الذين شهدوا الوقعة المذكورين في الغنيمة؟ لا، في الغنيمة الغانمون هم الذين شهدوا هذه الوقعة التي غنمت فيها هذه الأموال. في الفيء هذا المال الأربعة أخماس تعطى للمقاتلة، والمقاتلة كل من وقف نفسه للجهاد، وكان يسمى قديما بالمرتزقة المكتوبون في الدواوين. أول من دون الدواوين كان عمر رضي الله عنه، اللي هم بنسميهم دلوقتي الجيش النظامي. الآن المصطلحات اختلفت ولا مشاحات للصلاح، احنا الآن بنطلق على كلمة المرتزقة على ايه؟ على من ليس هو في الجيش النظامي، يقال هؤلاء مرتزقة يعني يقاتلون من أجل الملة. قديما كانوا يطلقون المرتزقة ولا يقصدون بها تنقيصا ولا شيء، اصطلاح فقط، مجرد اصطلاح. فيطلقون كلمة المرتزقة على من وقف نفسه للقتال للجهاد في سبيل الله جل وعلا، وكان يعطى رزقا من بيت مال المسلمين لأنه انقطع عن المعايش، انقطع عن التكسب وعن العمل وعن التجارة وعن الحرفة وعن الصناعة وعن الزراعة، وجعل وقته كله للجهاد سواء جاهد أو لم أم لا. جعل له الشافعي رحمه الله يعني للمرتزقة هؤلاء أربعة أخماس الفيء، أربعة أخماس الفيء. فقال يقسم الفيء على خمس فرق، يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة خمس الغنيمة يخمس كما قلنا للمصالح وذوي القربى والمساكين واليتامى والمساكين وذوي السبيل، وأربعة أخماس تعطى للمرتزقة والمصالح المسلمين كالثغور ونحوها. ومن ضمن مصالح المسلمين التي يعني تكفى من الفيء كما نبه على ذلك الشافعية أبناء المقاتلة أبناء المرتزقة الذين قتلوا، نوع ثاني من أنواع الضمان الاجتماعي معاش، لأن هؤلاء توقفوا عن التكسب فلم يتركوا لعيالهم شيئا، فإذا قتلوا جعل لهم الإمام من هذا المال من مال الفيء كفاية من كانوا يعولونهم في حياتهم، يعطونهم ما يكفيهم من أولادهم وبناتهم. ولو نظرت في كلام الفقهاء وقد نقل بعضه الدكتور مصطفى البوغا هنا، تجد يعني أن أحكام وقوانين الضمان الاجتماعي يعني مأخوذة من كلام فقهائنا. فتعطى المرأة بنت هذا المقاتل حتى تتزوج فتكفى كما يقول هنا. نقل عن كتاب النهاية شرح مد الغاية والتقريب، قال في النهاية: ومن مات من المرتزقة دفع إلى من كان تلزمه نفقته من أربعة أخماس الفيء كفايته، لا ما كان يأخذه هو كان بيأخذ ينفق على أهله، لا، إحنا نعطيهم كفايتهم سواء كان أكثر مما يأخذه أو أقل، نعطيهم كفايتهم. فتعطى الزوجة وإن تعددت، يعني كان عنده زوجة اثنين ثلاثة أربعة يعني يكفي، والبنات حتى ينجحن أو يستغنين بكسب أو غيره، والذكور حتى يستقلوا بالكسب أو المقدرة على الغزو، لئلا شوف الوجهة، لئلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم. ومن بلغ من الأبناء عاجزا فكمان لم يبلغ، هذا موجود في التأمينات وفي المعاشات، يعطى الولد العاجز وإن بلغ، مش كذا؟ وقال: ويعطى لأولاد العالم من أموال المصالح إلى أن يستقلوا الزوجة حتى تنكح ترغيبا في العلم. هم ينظرون إلى مصلحة الأمة. هذا الآن لو أن المقاتلة يموتون فيضيع أولادهم، الناس تنشغل وتنقطع عن الجهاد حتى يعني كما يقال تؤمن أولادهم من بعدهم، يعني يترك لهم أرضا، يترك لهم مالا، يترك لهم تجارة ونحو ذلك. لكن لو اطمأن قلبه أنه يقاتل في سبيل الله ولو قتل ينفق على أولاده كفايتهم حتى يستقلوا بأنفسهم، لما حمل همهم. وكذلك أهل العلم لو خافوا على عيالهم انشغلوا بهم لانقطعوا عن تحصيل العلوم وعن التفرغ لها. فإن علموا أن الدولة تكفيهم وتكفي أولادهم من بعدهم وأن أولادهم لا يضيعون، يعني هذا يعني يشجعهم على التفرغ للعلم. الفيء قل فيه ما تقوله في الغنيمة. الغنيمة أربعة أخمس الغنمين، ما فيش فرق، هو قص الفيء على الغنيمة. الفرق في المصدر، ده اسم الفيء إذا جاء بدون قتال وبدون إيجاب خيل وركاب، والغنيمة ما يحصل عليها المسلمون بعد مقاتلات. الغنيمة الأربعة أخمس الغانمين، الغانمين اللي شاهدوا الواقعة. الفيء الأربعة أخمس للمقاتلة المرتزقة سواء شهدوا الواقعة أو لم يشهدوا. واضح؟ قياسا على الغنيمة، بجمع أن كل منهما مال حصلنا عليه من الكفار. ماذا دليل القياس؟ القياس دليل عليه الصلاة والسلام أنه يفعل إيش؟ قال والفيء وال طيب هذه واقعة عين الشافعية عندهم قاعدة تقول وقاعة العيان لا تعمم ولكن يقاس عليها غيرها. واضح؟ يعني في العدد العمل مثلا مش الفيء مش بتقسم 20%، لا بيتقسم 80% و 20 بتقسم 4 4 4 4 يعني 5 4 زي المساعدة. انت ليه صعبتها على نفسك؟ هم 4 هم 5 اخماس، 4 اخماس اللي انت قسمتهم 80% لمن؟ للمرتزقة ومصالح المسلمين. والخمس لمن يعطى الخمس للغنيمه لله ورسوله، يعني لمصالح المسلمين الان ولليتامى والمساكين وذوي القربى عليه الصلاه والسلام. المساله ما فيهاش دليل، يعني ما فيهاش دليل فاصل، ولذلك الشافعي خالف فيها الجمهور. كان يعني الاخر في المساله قول الجمهور، لكن احنا في هذه محمد وصل مذهب الشافعي. بس ما فيش حاجة اسمها قياس تقول طب ايه الدليل؟ قياس دليل، انما انت تعمل ايه؟ تنقض القياس بنقض القياس الذي سببه في السماء ان شاء الله. تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. بص يا جماعة، في دليل شرعي رابع بعد كتاب السنة والإجماع اسم القياس. جيد، هذا دليل عند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. القياس ده حجة في نفسه، وعند الجمهور القياس مخصص زي ما القرآن مخصص والسنة مخصصة ونحو ذلك. واضح؟ مخصص العموم، عارفين يعني مخصص العموم ولا مش عارفين؟ بعد أفراد العامة الحمد. أحسنت. أكرم الطلبة إلا زيد، أكرم الطلبة لفظ عام، يعني كل الطلبة إلا زيد استثناء، خصصت زيد بعدم الإكرام ببساطة شديدة. هذه عموم وتخصيص، ماشي؟ فالمخصص ده ممكن يكون مخصص متصل ومنفصل، والمخصص المنفصل ممكن يكون آية، ممكن يكون حديث، ممكن يكون رأي قياس عند الجمهور، القياس الخاص فلا إشكال. المهم تعرف ان دي من مفردات مذهب الشافعية، انه قال بتخبيص الفائدة أسلم هو في حل من إيمانه ونفسه، ولكن إن زوجته الكافرة هي سبب المسلمين. لا، من أسر كافرا فأسلم، لا، من أسر كافرا فأسلم فهو رقيق مسلم، لكن إن أسلم قبل أن يؤسر أحرز ماله ونفسه وماله ودمه وأولاده الصغار عدا زوجته الكافرة. ماشي، بس هي لم تسلم وقدر عليها وهي كافرة، فتنازعنا التنازع الآن حقان، حق الأمة في هذه الأمانة أنها صارت سب، صارت رقيق مجرد السب، وحق هذا الرجل الذي أسلم قبل أن يسلم، إحنا أصبناها حال الكفر. نقول إذا كان حتى لو كان أب بعيد جد مثلا جمع صغير وهو مسلم ينسب الطفل الصغير للاب وان اعلم، فان كان له اب اقرب يعني أب وان كان الاقرب حيا، هي جمله اربع كلمات. الطفل الصغير دوت ابوه كافر وجده مسلم ينسب لابيه. طب ما هي دي المساله اللي احنا قلناها بالظبط، ينسب لابويه المسلمين وان علم وان كان الاقرب الكافر حيا، هي المساله اللي هنقولها، هي المسائل اللي احنا اللي انت قلتها وهكذا سالت عليها. الفارس لكن بالفرس اللي مش فاهم حاجه، يهوك الفارس بالفرس المسلمين للفرس ولا الفارس بالفرس المسلمين للفرس وشغل الشريف، يبقى ده كام سهم للفرس؟ سهمان ولا هو سهم؟ سهمان يردان على بيت المال. طب بيدخل عمل ازاي دلوقتي؟ ايه؟ هتحتاج اجتهاد الشيخ، بس طبعا هناك أسلحة تأخذ حكم الفرس طبعا زي المركبات ونحوها، وأصلا هذه الأمور كلها لأن مملوكة أصلا للدولة، فلما يبقى كده في جهاد ويبقى كل واحد عنده دبابته الخاصة عاملها وقف لله ورسوله ويطلع جاهز بيها، نقول له بقى ساعتها ايه انت تكلفت خد سهمين من الدبابه. ايوه بس ما اشتراهاش ولا صنعها ولا بيحط لها بنزين على حسابه، تعرف بنزين الدبابات بكام؟ غالي جدا. المسألة طبعا كنازلة تحتاج الى اجتهاد، بس هو اصلا فين الواقع اللي احنا نجتهد فيه؟ يعني احنا محتاجين نتصور واقع نتخيله وبعد كده نجتهد. مال الطيار المحايد هذا اكثر من الفارس، هل هو يجاهد في سبيل الله الان بالطائره التي يملكها؟ يا جماعه بتسالوا فقط اصلا الرتب، مالها الرتب؟ يعني الضابط العسكري ماله؟ مش فاهم، يعني الاثنين معاهم نفس المعدات بس واحد يعني بيخف. لا مش يبقى الاثنين نفس الاثر، لانه لم يفوت النبي صلى الله عليه وسلم بين المقاتلين على حسب الشجاعه والقوه، كان منهم من يقتل يعني العشرات في المعركه ومنهم من لا يقتل احدا، لكن هيبقى مساله السلف هي التي يعني تميز هذا عن ذلك بجهده، من قتل قتيلا فله سلف. السلف اي شيء يملكه كل ما يحمله ثياب كل ما يحمله، لا مش كل ما يملكه، كل ما يحمله. دلوقتي لو دفع بنات من ضمن هذه البنات امرأة رجل مسلم وامرأته كتابين مسلم أصلي ولا أسلم وكان كافرا فأسلم، أسلم معركة قبل القدرة عليه، المسلم الأصلي لا تستغرق امرأته. قوة هو الشافعية فرقوا فقط بقوة الإسلام، قوة الإسلام الأصلي عن الإسلام الطالب، هذا فارقي نظري. احنا دي مرحلة ترجيح، احنا متفقين ان دي مرحلة ترجيح. ده الفرض كفاية، انما في الفرض العين مفيش شيء. لو اسلم قبل يعني في جهاد الطلاق لازم فرض كفاية واشترط اذن الوالدين، انما في جهاد الدفع هننظر الحالتين اللذين ذكرناهما، وفي الحالتين لا يشترط اذن الوالدين. لو اسلم قبل الاسر توصل زوجته ولو كانت حامل؟ احسنت شيء غزو خير. لو كانت حامل ف يعني اسلم هو قبل ان يقدر عليه، فالولد يلحق فتسترق دون ولدها، استرق دون ولدها، يعني الولد يتبع. شيخ معلش، يعني بعض الناس تقول ان الجهاد اصلا فرض على الامه كلهم بان سنه تندرس، فده في شيء من السنه. الحكم صحيح بس الانزال على الواقع هتجد ان في اعذار كثير تسقط الوجود، انما يجب التاهل واعداد العده، ومن ضمن اعداد العده اعداد الفئه المؤمنه التي يعني تحمل اصلا هم الفكره، هم اعداد العده. واضح؟ في بلاد الاسلام قديما كان ممكن انك ان القاضي يبطل عمل الامام ويرد عمله. نعم، كان مثلا كموقف في العز وغيره، وكموقف في النووي مع بيبر الصيد. قول الجمهور في الفيء من جهه الترجيح اقوى من قول الشافعي. ايه هو قول الجمهور؟ ان الفيء لا يخمس. خمس اقسام على الله ورسوله. نعم، لا يخمس لا هياخدوا بقى من قسم المصالح. ما هو سهل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم رد على المصالح المسلمين. يعني في مصالح المسلمين كله على نعم. لمصالح المسلمين الاهم في المهم. لو استاجر فرس، ياخذ هو يبقى الفرس والمستاجر كان مشتري في هذا الامر ان يرعي شرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورية، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب، وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من المتوسط دينارات ومن الموسط أربعة دنانير، ويجوز أن يشترط عليه الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار، ويمنعون من ركوب الخيل. شرائط وجوب الجزية: الجزية تطلق على العقد، على عقد الجزية نفسه، وتطلق على المال الذي ملتزم بهذا العقد. والأصل فيها قول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم صاغرون والصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم وخضوعهم لأحكام الإسلام. هذا من أهم يعني حكم هذا الحكم الشرعي، ووجوب الجزية أنه شعار لجريان الإسلام ولخضوع هؤلاء الذميين لجريان أحكام الإسلام عليهم في بلاد الإسلام. هذا المبدأ ليس مستغربا ولا مستهجنا، لا على العقول ولا على التشريعات. في التشريعات الوضعية المعاصرة في كل البلاد تعد الضرائب التي يلتزمها المواطن أو كل من يعيش داخل حدود البلد المعينة، تعد الضرائب رمزا من رموز الخضوع لسيادة الدولة على من في أراضيها، حتى أن المنتنع عن أداء الضرائب يعني تعد هذه جريمة. لما؟ لأنه لا يعترف بسيادة الدولة عليه وجريان أحكامها عليه. قال: شرائط وجوب الجزية، متى تجب الجزية ابتداء؟ تجب إذا لم يسلم هذا الكافر، فإن أسلم فلا جزية، فلا جزية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم شهدوا بذلك أو فإن هم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فمن نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام وعصم دمه وعصم ماله، فلا يعني يؤخذ من باله إلا ما طلب به نفسه أو أمر به الله جل وعلا كالزكاة. فإن لم يسلم هل يقتل؟ هناك حكم آخر إذا لم يقتل، وهو أن تؤخذ منه الجزية ولها شروط. يقول: البلوغ، فلا تؤخذ من صبي لم يبلغ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره، حتى قال: حتى يعطوا الجزية. إذن الأمر بأخذ الجزية إنما هو أمر بأخذها ممن أمرنا بقتاله، والصبي لم نؤمر بقتاله ولا هو من أهل القتال، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا، فالمجنون لا تؤخذ منه الجزية لأنه ليس من المقاتلة، والحرية العبد لا تؤخذ منه الجزية كذلك لأنه ليس من المقاتلة، الذكورية المرأة لا يؤخذ منها جزية لأنها ليست من المقاتلة، ولا جزية على النساء بالإجماع كما نقل يعني هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وأن يكون من أهل الكتاب. إذن أول شيء نعرفه في أمر الجزية أنه حكم ثابت إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين، وأنه لم ينسخ، وأنه ثابت مستقر يجب على المسلمين إقامته مدى تمكنوا من ذلك، وعدم إقامته إنما يكون لعذر، فلا تخيير إذا كان الإمام أو المسلمين قادرين على إقامة حكم الجزية وعقد الذمة مع الكفار الذين يعيشون معهم وأخذ الجزية منهم، لا يجوز لهم أن يخيروهم أو يختاروهم شيئا آخر إلا الجزية، إلا عند عدم القدرة على غيره، فيسقط وجوب يعني إقامة هذا الحكم للعذر. يبقى عدم أخذ الجزية إنما يكون إيش؟ للضرورة، يعني مسألة العهد المطلق مع الكفار الذين يعيشون معنا هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر حين دخل المدينة وكتب عهودا مع اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة عهودا مطلقة لم يكن فيها جزية، لأن الجزية لم تفرض أصلا ولم تنزل في هذا الوقت، الجزية نزلت في سورة التوبة، سورة التوبة متأخرة، واضح؟ فالجزية لم تفرض أصلا في هذا الوقت، فبعد نزول الجزية لم يجوز أن نعطلها إلا عند عدم القدرة. إذا عدم أخذ الجزية الآن إنما هو للعذر وللضرورة لا حكما اختياريا. الأمر الثاني أن الجزية ليست تعسيفا، لا تؤخذ من صبي، لا تؤخذ من امرأة، لا تؤخذ من مجنون، لا تؤخذ من عبد، إنما تؤخذ من البالغين القادرين، يعني ليسوا مجانين وقادرين على التكسب. ويعني لو تخيلنا أن رجلا وامرأته وأولاده من أهل الكتاب، إنما تؤخذ من الرجل فقط، تكفي عنه وعن كل من في بيته، وأن يكون من أهل الكتاب، هذا هو الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من الذين أوتوا الكتاب. ثم ثبت بعد ذلك بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لذلك قال: أن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. اختلف العلماء في الكفار يعني فيما وراء ذلك، ليسوا من أهل الكتاب ولا عندهم شبهة كتاب يتمسكون به، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ والمسألة خلافية. قال: أو ممن له شبهة كتاب، أقل الجزية دينار في كل حول. كم تؤخذ؟ يعني تخيلنا بقى أن الرجل نصراني وامرأته وعشرة من الأولاد، مثلا 12 فرد هيؤخذ من من؟ من الرجل. كم؟ كان يأخذون دينار في العين، واضح؟ دينار واحد فقط. وإن كان أولاده أغنياء، وإن كانت امرأته، وإن كانت امرأته غنية، جيد؟ طيب، رجل وامرأته من المسلمين وأولاده، والرجل غني والمرأة غنية والأولاد أغنياء يملكون أنصبة شرعية، كم يؤخذ من الرجل في الزكاة؟ ربع العشر. وكم يؤخذ من المرأة؟ هل ينتفع بالرجل؟ هل يؤخذ ربع عشر مال المرأة؟ وكم يؤخذ من الأولاد من كل واحد؟ ربع عشر ماله. إذا الأسرة المسلمة هتدفع قد إيه، والأسرة الكافرة التي تعيش هتدفع قد إيه؟ لا يوجد رجل مقارنة، بل لو قلنا الأحوال العادية الرجل والرجل فقط، هذا سيدفع دينار ولو كان يملك مليون دينار. الذمي المسلم الذي يملك مليون دينار مثله هيدفع قد ايه في السنة؟ 25,000 دينار. هتاخد ربع ماله، ربع العشر، 25,000 دينار، صح؟ يدفع المسلم 25,000 ويدفع الذمي كم؟ دينار، دينار واحد. وهذا يدلك على ان الجزية لم تفرض لجباية الاموال ولا لتعسيف الكفار ولا لجمع أمواله. وفي ذلك حكمتان: الأولى أنه لا يقال أن الإسلام يهدف من وراء هذا الأمر تحصيل الأموال. الأمر الثاني أن تحصيل الأموال على الكفر صورة من صور الإكراه، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، واضح؟ فلو كانت الضريبة على كفره كبيرة جدا لأدى ذلك إلى إظهار الإسلام ولو في الظاهر هربا من هذه الضريبة. فلما كان الإسلام يريد أن يكون من يدخل فيه يدخل الإسلام صادقا في إرادة الإسلام متيقنا أنه دين الحق يريده فعلا، لم يكن هناك وسيلة ضغط ولا حتى بجباية الأموال، بل على العكس كأن الإسلام يقول له: أنت وأنت كافر تدفع دينار، وإن أسلمت سنأخذ منك 25,000 دينار. ومع ذلك يسلم ليعلم العالم كله أنه دخل الإسلام للإسلام لا تحت ضغط أو يعني هروبا من كلفة المالية أو نحو ذلك. قال: وأقل الجزية دينار في كل حول، أقل الجزية، أما أكثرها فلا حد له، يعني يجوز للإمام أن يفرض على حسب المصلحة، لكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ دينار في هذا الوقت، ويؤخذ من المتوسط أي الموسط متوسط الحال ديناران كما فعل عمر، ومن الموسط 4 دنانير. هل وجوبا؟ لا، يعني يمكن أن يكتفي الإمام بدينار ويمكن أن يزيد على 4 دنانير إن رأى مصلحة في ذلك، لكن دون إجحاف به. ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، يعني قد من الرجل دينار، وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين. الضيافة أقصاها 3 أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، الضيافة 3 أيام. فيجوز أن يكون من ضمن عقد الجزية الدينار، ومن مر عليكم من المسلمين أن يعني تضيفوه عندكم الضيافة 3 أيام لا أكثر. فإن يعني أجحف بهم المسلمون الضيوف ومكثوا 3 أيام لهم أن يردوهم. اشتراط الضيافة على غير الفقراء منهم، أما الفقراء فلا ضيافة عليه. قال: ويتضمن عقد الجزية 4 أشياء. قبل ما نتكلم عن عقد الجزية، الكافر كما قلنا يدفع هذا المال وهو ضريبة الرؤوس الجزية، في المقابل هو أحد رعايا دولة الإسلام، بمعنى أن له ضمان اجتماعي مثل المسلم تماما. وفي ذلك آثار كثيرة عن كثير من الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، منها أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا كتابيا ك كهلا يتكفف الناس ويعني يسألهم، فأمر له بمال من بيت المال، راتب من بيت المال، ثم قال والله ما أنصفناهم إن أخذنا منهم الجزية يعني صغارا وضيعناهم كبارا، والله ما أنصفناهم إن أخذنا منهم الجزية صغارا وضيعناهم كبارا. هذا نوع من أنواع الضمان الاجتماعي، كرائع رجل يعيش في ديار الإستاء فهو حق على هذه البلد التي يعيش فيها، على المسلمين الذي يعيشون الذي يعيش معهم. قال يتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية، لا ذمة بلا جزية، ما فيش حاجة اسمها ذميين مش بيدفعوا الجزية، ليس ذميين كده وأنت مغمض، ذمي يعني حاجتين: جزية والتزام أحكام الإسلام، ما فيش دول يبقى مش ذمي، ما فيش واحدة منهم يبقى مش ذمي، لا يطلق عليه ذمي الشرع على قول من دي يا مولانا، على قول كل أهل العلم بالإجماع، بالإجماع ذمي يعني بيدفع جزية وبيلتزم جريان أحكام الإسلام عليه. واضح؟ أن يؤدوا الجزية، أن تجري عليهم أحكام الإسلام، أن تجري عليهم أحكام الإسلام التي يرونها، التي يتفقون فيها مع الإسلام، يعني ما يرونه حراما هو حرام في شريعتنا تجري عليهم أحكامه فيه، ما يرونه مثلا مستوجبا للحد ونحو ذلك، الأمور التي يعني يتفقون معها على حرمتها. النبي صلى الله عليه وسلم قام حد الرجم على يهودي ويهودية زنايا، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم في أهل، في أهل الكتاب. فهذا يدلك على وجوب أن نحكم بينهم وأن نحكمهم بشرع الله جل وعلا. ولذلك اتفق العلماء على أن عقد الذمة لابد أن يتضمن ذلك، التزام جريان أحكام الإسلام عليه، أما ما اختصهم به من أحكام فهذا يتحاكمون فيه إلى شريعتهم ما لم يلجأوا إلينا ويرفعوا أمرهم إلينا، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله. إذا لم يكن ذمي إيش حاله في بلاد الإسلام؟ مستأمن، تجري عليه أحكام الإسلام. إيه الصورة الثانية؟ تعيش في بلاد الإسلام كيف؟ زينا هؤلاء يا جماعة، احنا نعيش في حالة كبيرة جدا اسمها ايه؟ حالة الضرورة منذ سقوط احكام الاسلام وسقوط دولة الاسلام، فنحن نعيش احكام ضرورة في نواحي الجد. واضح؟ فالاحكام اللي احنا بنحكم بندرسها دي اسمها احكام الاختيار، الاحكام الاصلية. واضح؟ في فارق بين حال الاختيار وحال الاضطرار، بين الحكم الأصلي والحكم الاستثنائي. الحكم الأصلي الميتة حرام، الحكم الاستثنائي وانت في الصحراء وانت منبوع ولقيت ميتة هتاكلها، مش كده؟ لكن انا لما اجي ادرس لك الأطعمة ادرس لك ايه؟ ان الميتة حرام، مش كده؟ فنحن نعيش في حالة ضرورة كبيرة جدا بعد فقط دولة الإسلام وبعد سقوط دولته وبعد يعني ولا الأمة ظهرها لأحكام شرع الله جل وعلا، أحكام حتى حالة الضعف التي فيها المسلمين وعدم قدرتهم على القيام بما يريدون القيام به من أحكام شرع الله. يعني في جزء من الأحكام لا يريدونها أصلا، أو كثير منهم لا، أو بعض المسلمين لا يريدها، وفي أشياء هم يريدونها وغير قادرين على إقامتها، فدي أحكام ضرورة. ولذلك احنا نقول هؤلاء لهم شبهة أمان، لهم يعني يقال لهم شبهة أمان، لهم شبهة أمان. يعني ايه شبهة أمان؟ مفيش حاجة اسمها في كلامنا ما شبهة أمان، مش انتوا عارفين قديما، لكن الآن يقال لهم شبهة أمان، يعني هم يظنون أنهم مستأمنون. هم يظنون انهم مستعملون من ناحية كلمات تقديمهم على اموالهم. واضح؟ هم اولا يرفضوا لفظ الزميين. والعجب العجاب ان هم يقولون، هم انفسهم يقولون نحن لسنا زميين ونرفض هذا الوصف ومواطنون لازميون، ويطلع دعاي يقول لك ايه؟ اهل الذمه. القصد لهم شبهة أمان يعني إيش؟ يعني هم يظنون أنهم مستأمنون وأن لهم عصمة في دمائهم وأموالهم. وليس من أخلاق الإسلام أن نعامل الناس بخلاف ما يظهر منا. واضح؟ بمعنى إيه؟ مثلا الذين يستبقون دماء الوافدين الأجانب يقولون هؤلاء ليسوا مستأمنين، من الذي أمنهم؟ هذا ليس ولي أمر أصلا، بل ويكثرون الحكومات. جيد؟ يكثرون الحكومات فيقولون أصلا الأمان لا يصح إلا من مسلم، وهؤلاء الذين أمنوهم أصلا مرتدين عندهم يعني. طيب إحنا لو تنزلنا معه، طبعا إحنا لا نسلم لهم بكفر الحكومات ولا نسلم لهم بكفر من أمنهم، لكن لو تنزلنا وقلنا خلاص تنزلنا وقلنا انهم مرتدون، السائح اللي جاي ده من بره ذنبه ايه في الخلاف الفقهي بيننا وبين بعض؟ هو قتل لسبب غير المشروع اصلا. فاهم؟ اسكت يا ابني اسكت اسكت. هو بيفعل وانت لا بحت، هو ذنبه ايه اصلا في ان هو المسلمون قالوا له تعالى عندنا شواطئ وتعرك ما شئت وافعل ما شئت. هو ايش ذنبه في الخلاف الفقهي بيننا وبين بعض؟ وان هذا عندنا يجوز او لا يجوز وما ادراك اصلا. واضح؟ فاذا عملنا مش واضح؟ لا اله الا الله. الرجل السائح اللي جاي مستأمن ده الظاهر اننا امناه على نفسه، صح؟ ثم ياتيه رجل يقول له من الذي امنك؟ يقول فلان او الحكومه، يقول له لا ده ظلم مرتدين اصلا. وانت الان دمك حلال ويقتله، ده اسمه عند هذا الكافر وعند من وراءه، غادر ولا مش غادر؟ لن يكون له ترجمة أخرى في كل البديات العقلية. ولذلك يعني هذا الصد عن سبيل الله قولا واحدا. واضح؟ على الأقل يا أخي انبذ إليهم على سواء، قول له لا هذا الأمان لا يصح وارجع بلدك. إنما على طول اقتل. ليه؟ أصل اللي أمنه مرتد. طب هو ذنبه؟ وبعدين لا أصل ردته مختلف فيها، بس عندي أنا مرتد مثلا، هو ذنبه إيه الراجل في الخلاف؟ فكذلك الذين يعيشون معنا، هو ذنبه ان انت مش قادر تقيم احكام الاسلام او لم تبيننا اصلا، وان هناك من العمم والمشايخ من يقول لهم انتم ذميون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. الان جمله لهم ما لنا وعليهم ما علينا، انتم كده الجيل ده سمعتوها كم مره من المشايخ؟ ردوا علي اللي سمعها في كده كتير، يرد يرفع ايده ولا ايه؟ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. سمعتهاش؟ من مشايخ، مشايخ الشر، المشايخ. انا قلت المشايخ الافلام العادي دي في الماكت، اي مشايخ علماء بالنسبه للكفار يا حبيبي اللي عايشين معانا ما يعرفوش الشيخ ياسر والشيخ محمد اسماعيل، يعرفوا علماء الاسلام عامه، صح؟ يعرفوا علي جمعه وسيد طنطاوي واحمد عمر هاشم، دول عندهم مشايخ ولا لا؟ ولا المشايخ عندهم مشايخ بتاع سلفيه بس؟ حاجه جميله والله. طيب كم مرة أنت سمعت هذه الجملة من علماء مسلمين؟ كتير. مفيش حاجة في الشرع اسمها لهم ما لنا عليهم ما علينا أصلا، ولا حتى الأهل الذمة. يعني قاعدة دي قاعدة أهل الذمة لهم ما لنا عليهم ما علينا مش موجودة أصلا. إنما قال علي بن أبي طالب إنما دافعوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. فهو الرجل هو عايش إن لهم ما لنا عليهم ما علينا. انت اللي بتقول له كده، مش قصدي انت بشخصك، من يمثلك هو من يقول له ذلك، فكيف تضغطه انت بخلاف ذلك؟ ده غدر بلا شك. واضح؟ دعك بقى من المفاسد العظيمه التي ممكن ان يستجلبها من يعاملهم على انهم حريين، يعني بمعامله الحريه. مفاسد عظيمه لا يحتملها لا المسلمون ولا بلادهم بالاخص في هذه المراحل. جيد؟ ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية، أن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن يذكروا دين، وألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. بمعنى أنهم لو ذموا الإسلام أو انتقصوه أو يعني سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصفوه بالكذب أو كذا وكذا مما يعتقدونه أو أظهروا ذلك فلا ذمة بيننا وبينهم، وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين كإيواء الجواسيس، كأن يكونوا هم جواسيس، كأن يدلوا علينا أو على ثغراتنا أو نقاط ضعفنا أو يتحالفوا مع أهل الكفر على أهل الإسلام ونحو ذلك. ويعرفون بلبس الغيار، يعرفون بلبس الغيار وشد الزمار، ويمنعون من ركوب الخيل، أي يكون لهم علامات يعرفون بها ويميزون بها حتى لا يختلطون بأهل الإسلام اختلاطا لا يتميزون به، إنما يجب تمييزهم حتى يعاملون المعاملة التي يستحقونها شرعا. واضح؟ ويمنعون من ركوب الخيل ومن كل ما فيه عز وعلو على المسلمين كرفع البيوت نحو ذلك. طبعا هتيجي تقول لي طب دلوقتي يا شيخ الراجل اللي ساكن جنبي عمارته خمس ادوار وانا دورين، حبيبي احنا الان يرفعوا السلطان اصلا، احنا بنتكلم في واقع تاني خالص، احنا بنتكلم في دوله الاسلام، ايش هنفعل معاهم؟ يمنعون من مثل ذلك. اما الان فكل ما نرجوه نحن نسمح لنا ببناء المساجد. لا يجوز رئيس ايش؟ بالزولة؟ في الوقت. قول قول يا زوجة الله عليك. هل أنت عن مسؤول؟ معالي يا شيخ راجل لبس الغيار معالي لبس الغيار لبس كان يعرفون به فيه شيمة معينة، والزنار إذا حمله كان يلف على وسطه، حتى الآن هناك بعض الرهبان يلبسون الزنار يلبس الحبل كده ويلف على وسطه. واضح؟ كانوا يعرفون بمثل ذلك، وبمناسبة الزنار هذه العلامات التي يعرف بها الكفار، وهي التي تدخل في حد التشبه. التشبه بقوم فهو منهم، ما معنى تشبه؟ أي فعل فعلا يعرفون به، يعني شد زنارا على وسطه، لبس إياه بتاعت اليهود، واضح؟ وضع صليبا. هذه صفات إذا رأيت على الإنسان قلت هذا يهودي، هذا نصراني، فهذه التي تدخل في حد التشبه الممنوع. ليس المقصود من التشبه بقوم فهو منهم أنه لا يفعل المسلم أي شيء يفعله الكافر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صنع له المنبر لم يكن مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب إلى الملوك، فقيل له إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم. هذه عادة الكفار، عادة الملوك كفار، ومع ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العبادات التوحيد، التوقيف، الأصل في العادات، وزيوم معاك، الأصل في العادات الإباحة. فإذا كان الكفار مثلا يلبسون البنطال، يقول لك تشبه بالكفار، يلبسون رابطة العنق مسمى بالجرافات مثلا، أخبرني أحدهم إن في رسالة اسمها حكم البتة في القول البتة في حكم الجرافات، مش عارف تبتدي ولا الكفار، وعاملين موضوع الجرافات ده إيه تشبه بالكفار، واحد يقول لك أصلها صليب وبعدين لفه اللي مش عارف إيه، كلام بعيد جدا يعني. الذي يلبس الآن رابطة عنق أنت تراه تقول هذا يتبع ملة كذا. الصحابة كانوا يلبسون البرامس، البرمس هذا كان لم يكن من ثياب المسلمين، وإنما كان يصنع في اليمن، وكانوا أهل كتاب، وكان يأتي الثياب تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وغيره من اليمن ومن الحبشة. واضح؟ كان يلبس لما قيل للشيخ محمد حسن البدوي الشنقيطي، قيل له وكان لابس بدلة فمرة، فأراد أحدهم أن يحرجني، فقال له ماذا كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له كان يلبس ما يلبسه أبو جهل، الإزار والرداء كان يلبسه أبو جهل، ولا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بلبس معين، كان يلبس ما يلبسه أبو جهل، وصدق صحيح، وهذا جواب فذ. فالمقصود بالتشبه أن تفعل فعلا علامة على ملة الكفر، لا مطلق التشبه. الناس اللي لو خلاص تخصيص تخصيص الآية يعني آية الغنيمة تخصيص الآية الفجر. خليك معايا محمد نبقى مع بعض. حد عنده سؤال تاني؟ لا يكون دين الاسلام الا بالخير، فنحن يقول عبد الله الاول الشباب فلهم داخل لا لا يلزموا ذلك، هو اعتقادهم في دين الاسلام شرعي، لكن الكلام اللي يذكروه لا لا لا لا لا يلزموا ذلك، لا يخرج عنه. والله فرق مثلا حدث غير فصل منه الموضوع يعني مثلا يعني ايه حدث حدث في القصر؟ صار حاجه من كل اسم مثلا خلاص يبقى ظهر لنا نؤاخذهم عليه مثلا على الإسلام يعلو عليه وعلى عليهم والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن الذين أنصروا في تخصيص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المقتل بن يسمعون. شبهة الكتاب قوم يدعون أن لهم كتاب يتمسكون به بخلاف وثنيين أخرى ليس لنا كتاب. مساعدة قال الجزية وأكثر الجزية هل مش كتاب واقع في عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوه، ما احنا بنقول مسألة اجتهادية اجتهاد فيها لماذا؟ طيب هل اشترط في الجزية أن يكون قادر؟ مش كتب لك المادة من الشرط ولا الفقراء لا تؤخذ من غير قادرين لا تؤخذ من الجزية. تصرف على النقود. حد عنده سؤال في الجزية في الدرس؟ أموال الضرائب بالنسبة لل لا تنزل منزلة الجزية ولا الزكاة، لا تحل محل الجزية ولا الزكاة. مقوس كان فيه جزية وكان فيه زكاة وكان فيه مقوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ايه؟ مكاس. وكان يأخذ الجزية لما يجي واحد بقى دلوقتي يخطف الراجل الكافر ده اللي منزله انتخاب السنين سنين اللي بيطلع في الاعلام نادر نادر الصرف اخ وراني مقال وكتب على صفحته بيقول ان يا جماعه ما تخلوش حد يضحك عليكم بان في جزيه وبتاع، الكلام ده بيقوله متطرفين ومتشددين، دلوقتي في زكاه والجزيه دي كانت حاجه في التاريخ والان المسلمون يؤخذ منهم الضرائب والزكاه والاقباط يؤخذ منهم الضرائب والعشور الضرائب والعشور العشور عندهم في الكنيسه. واضح؟ هو اصلا من خول لنا ان يتكلم في هذه القضايا اصلا. ثانيا الجزيه ليست امرا تاريخيا. الجزيه حكم من ضمن احكام الشريعه الساقط الان عنا بالضروره غير قادرين على اقامتها مثل احكام شرعيه كثيره. ومتى قدرنا على اقامتها وجب علينا اقامتها، ليس امرا تاريخيا مرحليا. واضح؟ الجزية بقية ليوم القيامة حتى يضعها عيسى عليه السلام، حتى يضعها عيسى عليه السلام. ثالثا الضرائب لا تحل محل الجزية، ولم يقل ذلك أحد. ما كان في جزية وكان في مقوس محظمة، وكان في جزية وكان في خراج، وكان في جزية وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه بيأخذ العشور من تجار أهل الكتاب ونحو ذلك. هذه غير دي. طيب الإخوة استاذنكم بس عشان نتابع الحبس. يدخلوا الجيش. ماله يدخلوا الجيش؟ لا يستطيعون الجيش. ومن يقول ذلك يستدل بفعل أحد الملوك القرن الرابع يمكن حاجة لا أذكر اسمه. وفعل هؤلاء لا يستدل به ولا يحتج به. وليس حجة في دين الله سبحانه وتعالى. هذا إنسان أصلا. وإلا فالأحكام لا تؤخذ من السير والتواريخ. النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني المسلمون في عدة وقائع استعانوا بأهل الكتاب وببعض الكافرين في بعض الوقائع، ولم المسلمين الجزية ولم يعظموها. إحنا بناخد الجزية عشان ندافع عنها. لا، ده كلام أصلا مين قاله في الشرع؟ من قال إن الجزية إحنا بناخدها عشان نشتغل عند الكفار بودي جارد يعني سموه في الكلام؟ أصلا مين كيف الجزية كده؟ التكييف ده غير شرعي، التكييف ده حداثي غير صحيح، لم يقل واحد من أهل العلم. الجزية ليست مقابل أن ندافع عنها. مقابل أن هم رعاية الدولة الإسلامية؟ هم لا، ولا مقابل أن هم رعاية الدولة الإسلامية لما التزموا عقد الذمة الذي من ضمنه الجزية. واضح؟ ومن الالتزامات علينا في هذا العقد ان ندافع عنهم، لكن دي مش مقابل دي. واضح؟ يعني دي مش مقابل دي، احنا بندافع عنهم انت بتدافع عن من يدفع الجزية فقط؟ طب النساء والصبيان وغيرهم في ذمتك وتدافع عنهم، مش كده بلا يدفعون الجزية دي مش مقابل دي. الحكمة منها كما نص القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم يجوز تسمية الجزية. أخذ عمر بن عمر وقال الجزية باسم الصدقة، من قوم كانوا ينفون دفعها باسم الجزية، ينفون عن دفعها باسم الجزية. مصطفى محمد إجابة أحمد محمد شو صار؟ أنت كان عليك سماع العبادات مثل المعاملات الذين نسمعهم على بلغات العيد، سماع العبادات والمعاملات لازم تسمع. محمد لطفي كان عليك سماع الطهارة والفرض. شد هيلك متصل بالله كان عليك سماع الطهارة والصلاة. تعملوا في العيد طاهرين فضيلة وكل شيء. حسام حسين كان حسين تقدير حسام الدين عمل في الحبس. محمد محمود أمار تمام وين بيوت الشركة سمعت لغاية الشركات؟ لا الحبس. طب كان عليك سماع الفرائض وأول البيوع؟ يس. أحمد سمير أحمد سمير وليش؟ مصطفى حسين اسمه مصطفى سمعت ولا؟ إيه فصل؟ لا قدرش عمل إيه؟ بس أنا بتعرف بلاد